الله أعلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال إن القواعد موجودة أصلا قبل، خاصة لما قال الله تبارك لما قال اللهم ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم، مع أن كان ما بناه بعد، وإنما بناه لما كبر إسماعيل عليه السلام، جاء وبنى إبراهيم البيت مع إسماعيل. فبعضهم قال بيت المحرم موجود من ذلك الوقت، بنته الملائكة يقولون، أو بناه آدم، وبعضهم يقول لا لم يكن موجودا، وإنما قال إبراهيم ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الذي سأبنيه، وليس القائم الآن. فيبقى الأمر غيبي ولا يترتب عليه شيء، يعني هل البيت كان موجودا قبل إبراهيم أو بعد إبراهيم الله أعلم، ولكن الظاهر الله العالم أنه قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله العالم.